بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا انتهينا من الأرض التي أخذت عنها بالسيف، وكيف يقوم الإمام بإما القسمة أو الوقف، وماذا يصنع إذا وقف إلى آخره. القسم الثاني الأراضي التي فتحت صلحا، وهو القسم الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فالأراضي التي فتحها الإمام صلحا تكون على وجهين: الوجه الأول أن تفتح صلحا وهي للمسلمين فتقر في أيديهم لكنها للمسلمين. الثاني أن تفتح صلحا وهي لهم، يعني تفتح صلحا وهي لنا أو تفتح صلحا وهي لهم. فإن فتحت صلحا وهي لنا فحكمها حكم الأرض الخراجية تماما، أو بعبارة أدق حكمها حكم الفتح التي حكم الأرض التي فتحت عنها، يخير الإمام فيها إلى آخره. التي فتحت وهي لهم حكمها حكم الجزية، وسيتحدث المؤلف عن الجزية ويبين أحكام الجزية. إذا عرفنا أن إما أن تكون حكمها حكم الأرض التي فتحت عنها، أو تكون حكمها حكم الأرض التي أخذ عليها الجزية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. ما زال الكلام على الأرض الخراجية. فإذا كان الذي بيده الأرض الخراجية لا يتمكن من العمل فيها، فهو يخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يبدأ بالعمل ويحاول أن يستثمر هذه الأرض، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يؤجر الأرض لمن يعمل عليها بحسب الاتفاق، فإن لم يتمكن من هذا فإنه يؤمر بنقل الأرض إلى يد غيره. أنه يؤمر بنقل الأرض إلى يد غيره. والقاعدة أن ولي الأمر لا يجوز له أن يسمح ببقاء هذه الأرض بدون إعمار، بل يجب أن يتم أن تتم إعمارها وأخذ الخراج منها، وأن ينتفع بها المسلمون لا سيما كما قلت الذين يخرجون للجهاد. وتعليل هذا أن الأرض التي بيد هذا الشخص هي للمسلمين ليست له، وإذا كانت للمسلمين يجب أن يعمل بها العمل الذي فيه صالح جميع المسلمين، وتركه هكذا بدون إعمار ليس فيه صالح لا له ولا للمسلمين. ثم قال: ويجري فيها الميراث، يعني أنها تنتقل بالميراث لمن بعد التي كانت بيده، وتكون في يد الوارث حكمها كما لو في يد المورث تماما، تنتقل بصفاتها الشرعية. ثم قال رحمه الله تعالى: وما أخذ من مال مشرك بغير قتال. بدأ المؤلف بالكلام عن السيف، والأصل الشيخ ابن قدامة في المقنع وضع في هذا المكان باب الفيح، باب الفيح. فلو أن المؤلف وضع بابا أو فصلا أو أي جامع يجمع مسائل الفيح لكان هذا أوضح، لكن المؤلف يبدو أنه لم يصنع ذلك لأن المسائل التي ذكرها ليست كثيرة فأدرجها مع الغنيمة. وما أخذ من مال مشرك بغير قتال، قلت أن المؤلف يتحدث عن الفيء، والفيء هو اسم للمال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير القتال، بغير القتال. وذكره المؤلف فقال: وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية. الجزية تقدم معنا أنها ما تفرضه الدولة على الأراضي التي فتحت عنها، عفوا الجزية ما تفرضه الدولة على رؤوس الكفار أهل الذمة، ما تفرضه الدولة على رؤوس الكفار من أهل الذمة، وسيتحدث الشيخ عن الجزية في الباب التالي. الثاني يقول الخراج. الخراج هو الذي تفرضه الدولة على رقبة الأرض لا على رقبة الشخص، وتقدم معنا أن عمر كان يأخذ على كل 3600 ذراع كم؟ 4 دراهم، درهم وقفيز، والقفيز 3 دراهم 4 دراهم. لكن إذا كان القفيز 3 دراهم، لماذا من يضرب الأمير المؤمنين 4 دراهم؟ لماذا نقول درهم وقفيز قيمته؟ ايه لماذا لم يأخذ دراهم؟ كيف يختلف ايش قيمة؟ ايه هو يختلف، لكن عمر رضي الله عنه لماذا لم يجعل الجميع بالدراهم؟ ها يعني نظرا لحال صاحبه. ها ها انهم ايش يعني ان هذا متيسر عندهم. هي ربما نقول مثل ما قال صحيح، يعني ان القفيز معروف عند اهل العراق، وربما نقول ان السبب ان عمر رضي الله عنه حكيم فاراد ان ينوع طعام ومال، لانه قد يوجد وقت الطعام اصعب من المال واهم، وقد يوجد وقت المال هو الاهم، ليس كذلك؟ فلتحصيل المصالح في كل وقت يجعل درهم ومال، وهذا من جودة سياسته رضي الله عنه وارضاه. ثم قال وعشر. العشر هو ما يؤخذ من التجار الكفار سواء كانوا حربيين او اهل ذمة الذين يمرون على بلاد المسلمين، فولي الامر يضرب على هؤلاء التجار عشر، عشر الاموال التي يمرون بها، ويكون ايضا هذا من الفيض. ثم قال وما تركوه فزعا، يعني اذا هرب الكفار فزعا من جيش المسلمين وتركوا اموالهم او امتعتهم فان هذا يكون من الفيض لا من الغنيمه عند الحنابله، يكون من الفيض لا من الغنيمه. لماذا؟ لانه حصل بدون قتال. صحيح، لانه حصل بدون قتال. والقول الثاني أنه من الغنيمة، أنه من الغنيمة وليس من الفيء، وتعليل ذلك أنه حصل فزعا بسبب الجيش، فالجيش وإن لم يقاتل إلا أن الفزع كان بسببه. والأقرب أنه غنيمة لأن سبب الحصول عليه الجيش. ثم قال رحمه الله تعالى وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. إذن ذكر المؤلف الجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعا وخمس الخمس، هذه فيء تصرف في مصالح المسلمين. وكيفية صرفها في مصالح المسلمين أنه يجب على ولي الأمر أن يصرف الفيء بالأهم فالأهم، الأهم في الأهم، وأثناء الصرف بالأهم فالأهم لا يلزم بالتساوي، لكن إذا انتهى الأهم فالأهم واكتفوا الناس وأصبح المال زائدا عن حاجة الناس المهمة فإنه يجب أن يقسم المال بعد ذلك على المسلمين ويساوي بين الغني والفقير، ويساوي بين الغني والفقير. تعلمون أن الخلفاء الراشدون او الخلفاء الراشدين اختلفوا، فكان ابو بكر رضي الله عنه يرى التسوية بين الناس، المهاجر وغير المهاجر والمتقدم والسابق واللاحق واهل بيعة الرضوان واهل بدر، الكل عنده سوافية يعطي الجميع مقدار واحد. ولما جاء عمر راى ان هذا ليس بصحيح رضي الله عنه، وانه يجب ان يفرق بين الناس، فالذين هاجروا لهم مقدار، وأهل بدر لهم مقدار، أهل بيعترضون لهم مقدار، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن مقدار، مقدار رفيع، جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذين هاجروا كالمهاجرين، أعطاهم مبلغ كبير جدا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يعطي ابن عمر كما يعطي الناس، أظن كان يعطي 3000 أو 4000 أو أني واحد، المهم أنه أو 5000، فكان ابن عمر ما يعطيه، فقالوا له ابن عمر هو ابنك لكنه من المهاجرين يأخذ كما يأخذ غيره من المهاجرين، فسألوا ابن عمر، قال ابن عمر إن كان لي حق فأنا لا أسمح به، إن كان لي حق فأنا أريده. ماذا صنع عمر؟ ما يتوقع أن يصنع عمر؟ يضع حقه في بيت المال. ها؟ يضع حقه. إيش؟ أن يضع حقه. منعه. كيف يمنع حقه؟ يعني أنا أريدك أنت الآن تضع نفسك في مكان عمر، ماذا تصنع؟ يريد أن لا يعطي ابنه، لكن ابنه من أهل من المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. رضي الله عنهم. قال سأعطيك كما أعطي الناس. وأخصم مني أنا، فنصيب عمر صار 4000 ونصيب ابن عمر 5000، فالنقص صار في من؟ في عمر رضي الله عنه. يعني انظر كيف مقدار احتياطه رضي الله عنه، وقال والله لا يأخذ عمر وابنه 10000، إنما لابد ينقصون رضي الله عنه. المهم أنه هذه يعني في هذا دليل أن قسمة بيت المال يرجع فيه إلى ولي الأمر، يرجع فيه إلى ولي الأمر. فأبو بكر كان يرى أن الدنيا كلها ليست بشيء حتى نفاضل بين الناس، الدنيا لا ليست شيئا يعني يعبأ به حتى نفاضل بين الناس بحسب الهجرة والتقدم في الإسلام، وعمر كان رأيه كما سمعتم، والظاهر والله أعلم أنه الظاهر، بس أنا الآن ما تأكد، أنه استمر العمل على رأي عمر بالتفاضل بين الناس وإعطاء المتقدمين في الإسلام غير ومن له غنى غير إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة وأحكامه. لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. طيب، يقول: باب عقد الذمة وأحكامه. الذمة في لغة العرب العهد والأمان، وأما عقد الذمة في الاصطلاح فهو إقرار بعض الكفار على دينهم بشرط بذل الجزية والتزامهم أحكام الدين. فإذا فعلوا هذا كان واجبهم على ولي الأمر أن يقرهم على دينهم وأن يحميهم ما داموا يدفعون الجزية. والجزية عقد الذمة حكم يختص بالإمام، فليس لأحد سوى الإمام أو من أنابه الإمام أن يعقد الذمة لأي ملة من ملل الكفر، وهذا شبه إجماع لم يخالف فيه إلا الأحناف أو بعض الأحناف، لكن في إجماع على أنه ما يعطى عقد الذمة إلا من قبل ولي الأمر، وهذا صحيح، وإلا لكان الأمر في فوضى، أو كل يعطي العهد والأمان لمن شاء ممن يستحق ومن لا يستحق ومن لا يناسب ومن لا يناسب. المهم أنه هذا الذي عليه الجماهير وحكي إجماع هو الصواب. ثم قال: لا يعقد لغير المجوس. المجوس هم عبدة النار، فيجوز عقد الذمة للمجوس وأخذ الجزية منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الذمة لمجوس حجر صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم الجزية. ثم قال: وأهل الكتابين ومن تبعهم. أهل الكتابين اليهود والنصارى يجوز عقد الذمة معهم بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أمرهم أن يخيروا المرسل إليهم بين 3، إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو الخيار الثالث القتال. ف فهذا دليل على مشروعية أخذ أو عقد الذمة مع أهل الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يعقدها إلا إمام أو نائب. تقدم معنا أن الجماهير حكي إجماعا أن عقد الذمة من صلاحية ولي الأمر فقط، وأنه لا يجب لغيره أن يعقد الذمة لأحد. بناء على هذا، إذا عقد غيره الذمة فإن عقده باطل لا قيمة له، فيعرف الكافر أن عقده باطل ويرجع إلى بلاده ثم يأخذ العقد من ولي الأمر. ثم قال: ولا جدية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. هؤلاء لا تؤخذ منهم الجدية، الأول الصبي والثاني المرأة، ويلحق بهما المجنون. فهؤلاء أجمع العلم على أنه لا تؤخذ منهم الجزية، لا تؤخذ منهم الجزية، لأنهم ليسوا من أهل الدفع للجزية. وقال رحمه الله تعالى: ولا فقير ولا عبد. العبد إما أن يكون لمسلم أو لكافر، إما أن يكون لمسلم أو لكافر. فإن كان لمسلم فإنه لا يؤخذ منه جزية بالإجماع، وإن كان لكافر ففيه خلاف، والراجح أنه لا يؤخذ منه، والأقرب أنه لا يؤخذ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ من كل حال من دينارا. قال لمعاذ: خذ من كل حال من دينارا. فهذا الحديث دليل المسائل السابقة، وقد يؤخذ منه مسألة العبد، لأن الأصل أن العبد لا يدخل في أحاديث المعاملات المالية، لأنه ليس له ذمة مالية مستقلة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. صار أهلا لها تقدم معنا أنه صبي وامرأة ومجنون وإيش عبد، هل بقي أحد؟ فقير. ها؟ هو الفقير. فالصبي بأن يبلغ، والمجنون بأن يبلغ، والمرأة بأن تتزوج. كيف؟ تستمر صحيح، أو نقول بأن تنقلب إلى رجل؟ لأن بالإمكان تنقلب، يعني يفرض أن وحدها صرنا انقلبت إلى رجل، ألا نأخذ منها الجزية؟ أليس يقلبون أنفسهم بعض النصارى؟ فالصبي يبلغ والمجنون يفيق والمرأة تنقلب إلى رجل. تقلب بعملية. أحسنت، ممتاز، تفصيل جيد. هذا هو التفصيل. إن كانت خنثى واكتشف الأطباء أنها رجل، فهذا عند المعاصرين وحتى بعض المجامع رأوا أنه يجب أن تقلب إلى رجل، لأن حقيقة هذه المرأة من خلال آلة التناسب فيها أنها رجل. وإن كانت امرأة حقيقية وليست خنثى، فقلبها إلى رجل لا يغير من الحقيقة شيء، أولا لأن هذا محرم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المكذبين من النساء بالرجال، فكيف بالقلب الكامل؟ ونحن إذا قلنا نأخذ منها الجزية كأننا نقرها على ماذا؟ كأننا نقرها على عملية التحويل، يعني هذا التحويل محرم لا ينظر إليه. فالتفصيل اللي أشار زميلكم جيد، أن نقول إذا كانت خنثى تقلب حقيقة وتؤخذ منها الجزية، وإن كانت امرأة حقيقية فإنه لا عبرة بهذا، وتستمر كما قال عبد الرحمن: المرأة ليس عليها جزية. ثم قال رحمه الله: أخذت منه في آخر الحول. مقصود المؤلف أنه إذا ذهب عنه الوصف الذي لا نأخذ منه الجزية بسببه في أثناء الحول، فإننا نحسب عليه الجزية من أثناء الحول. فإذا بقي نصف الحول أخذنا منه نصف الإيش؟ الجزية، والربع ربع الجزية. ومعنى هذا أن لا ننتظر إلى بداية الحول الجديد، لا ننتظر إلى بداية الحول الجديد، بل نأخذ منه بقدرها، ثم يدخل مع باقي أهل ملته في احتساب الجزية من أول السنة، من أول السنة الهجرية. ثم قال رحمه الله تعالى: ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله. يعني إذا بذل المعاهد الجزية فإنه يجب أن نقبل منه وأن نحميه وأن لا نكلفه أكثر من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوا فاقبل منهم وكف عنهم. فلا يجوز للإمام إذا بذل النصارى الجزية أن يقول: لا سأقتلكم، ما دام بذلوا ما عليهم فدماؤهم محفوظة بالشرع. ولهذا أوجب الفقهاء على الإمام بالنسبة لأهل الذمة أن يدافع عنهم. ثم قال: ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم. وهذا تأكيد لما تقدم من أنه إذا بذلوا ما عليهم الواجب الذي عليهم فإنهم يدافع عنهم ولا يقتلون. ثم قالوا: يمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم، يعني أنه عند أخذ الجزية منهم فإنهم يهانون، يعني يتقصد المكلف بأخذ الجزية أن يهينهم، لقوله تعالى: وهم صاغرة. والصغار يحصل بمثل هذا، بطول الوقوف وأخذ ولي الأيدي والنسر والزجر والإهانة في مختلف أنواعها. القول الثاني أنه لا يجب ولا يجوز أن يهان، والمقصود بالصغار هو أخذ الجزية، فإن أخذ الجزية بحد ذاته هو صغار. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الجزية من أناس كبر صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يصنعون بهم هذا، لم ينقل عنهم أنهم كانوا يصنعون بهم هذه الألوان التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا القول الثاني هو القول الصحيح، لأنه متوافق مع ذات السنة، فإن السيرة ليس فيها مطلقا أنهم كانوا يهينون أهل الجزية، لا منه صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه الخلفاء الراشدين ومن تبعهم. بهذا يكون بقي أصلان إن شاء الله نأخذهما قد في درس الغد إن شاء الله، البلوغ والزاد، سيكون من البلوغ والزاد إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأول والثاني، يعني يصير، أشوف الكم بس.